على هذه الكتب، شاهد على ما فيها من الحق وعلى ما أدخل فيها مما ليس منها، ما زيد فيها وما نقص منها، وما أدخل فيها من الباطل. القرآن شاهد مهيمن، ليس لهم أن يحتجوا علينا بشيء من القرآن، لأنهم يكذبونه، لأنهم يقولون قاله رجل كذاب، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. لذلك نقول هذه القصة لدى أهل الكتاب في كتابهم الذي يسمونه المقدس في العهد القديم. كلمة العهد القديم طبعا عند مين؟ عند النصارى، لأن اليهود ما عندهمش عهد جديد، لا يقرون بالإنجيل. نحن نقر بأن المسيح بعث بالإنجيل. فنقول فليقارن كل عاقل منصف، ولا أقول فقط كل مؤمن، بين السياقين، ويقارن بين أثر كل منهما في النفس. فعلا والله لا وجه للمقارنة، والمعاني الإيمانية والتفاصيل المطلوبة هو أهم شيء، الأسماء والزوجات والأبناء، والأبناء دول خلفوا مين، ودول جوزوا مين وخلفوا مين. محور الارتكاز عندهم هو بنو إسرائيل، العصبية لبني إسرائيل، الاهتمامات بتاعتهم ذلك. أما قضايا الإيمان والتوحيد والنبوات واليوم الآخر وأحوال القلوب والأخلاق، فأشياء غير مهتم بها، لأنه اهتم بالقصة، لأنه ما حفظوش التوراة كما حفظ المسلمين القرآن. فالكتاب المنزل لم يعد منه إلا وجود القصة، أما الحقائق الإيمانية التي كانت موجودة فلم يهتم بها بنو إسرائيل. يقارن بين أثر كل منهما في النفس، والمعاني الإيمانية والتفاصيل المطلوبة، وما وقع عليه التركيز من الأمور. يعني إيه اللي ذكر؟ زي ما قلت لكم هم بيركزوا في إيه؟ في الأسامي. القرآن لم يذكر اسم واحد من إخوة يوسف، حتى بنيامين إحنا عارفين اسمه منين؟ من كتبهم. أما بقى بقية الأحد عشر ما لم تذكر أسماؤهم في القرآن ولا في السنة الصحيحة. ده يؤكد أن هذا الكتاب ليس مأخوذا عن كتاب آخر. كل عاقل يتدبر ذلك ليجزم بلا تردد ولا توقف بأنه لا وجه للمقارنة. والله إن الفرق أكبر، إن الفرق لأكبر مما بين الثرى والثريا، مع اتحاد مضمون الوقائع في النهاية. القصة معروفة، يعملها فيلم بتوع أوروبا تطلع قصة سيدنا يوسف، يعملها الشيعة تطلع قصة سيدنا يوسف، يعملها اللي بيخدم من المسلمين هتطلع قصة سيدنا يوسف، هي الوقائع واحدة. لكن شتان، لا اتنين شوية. وكل هذا من أوضح الأدلة اليقينية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بالحق المبين، جاء بما ينفع الناس، جاء بالوحي الصافي النقي، بما في ذلك تصديق ما بين يديه. لكن تفصيل كل شيء مش موجود إلا في القرآن. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، إيقاظ العبرة في النفوس. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، ومصدق لما بين يديه في الأحداث، لكن تفصيل كل شيء مش موجود عندهم. وفي الآية امتنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيحاء هذه السورة إليه: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. امتنان من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أوحى إليه الغيب. ما كنت وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهو أنكرون. من أين يكون لك العلم؟ وهي والله منة عليه وعلينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لو لم يوجد سياق القصة في القرآن لما انتفع الناس إلا بالحكاية، الحكاية والقصة. الفيلم والتمثيلية اللي الناس عايزة الحبكة بتاعتها. سبحان الله. عشان كده كل الحاجات اللي اتعملت وان غيرت بالاسماء يعني عشان هنا بتمنع بيمنع شرعا وده وجزاه الله خيرا ان الازهر بيمنع تصوير الانبياء وكبار الصحابة فعملوا الفيلم سموه ايه الغريب مش كده ولا انا غلطان سموا اسماء تانية بس قصة سيدنا يوسف. الايرانيين عندهم ما فيش مشكلة ويستبيحوا تصوير الانبياء لكن كل والغرب عمل القصة دي ايضا روايات متعددة لكن كلها زي ما بنقول ايه لاجل الحبكة الدرامية. لولا منة الله علينا بالقرآن لما كانت المعاني الإيمانية والأخلاقية وأحوال القلوب والإيمان بالله واليوم الآخر والنبوات نبوة الأنبياء وصفات الأنبياء وتشريح الصفات البشرية المذمومة مع بيان الصفات الإنسانية العالية الرفيعة لتكون قدوة ما كنا لنحصل على شيء من هذا. قال ابن كثير رحمه الله يقرر تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم لما قص عليه نبأ إخوة يوسف عليه السلام وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام. هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة نوحيه إليك ونعلمك به يا محمد لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خلفك. وقوله تعالى وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون أي وما كنت لديهم وما كنت حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم إذ أجمعوا أمرهم على إلقائه في الجب وهم يمكرون به ولكن أعلمناك به وحيا إليك وإنزالا عليك كقوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين إلى قوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. وقال وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. كل دي كلها لإظهار معجزة النبوة في الإخبار بالمغيبات وامتنانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا فاللهم لك الحمد على منتك العظيمة ولك الشكر. وقال تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. انتهى بالتصرف. هذه الآية الكريمة فيها ذم لمكر إخوة يوسف عليه السلام ضمن ما وقع من إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكر وإرشاد إلى النظر في عاقبة هذا المكر الذي هو التدبير في خفاء. يعني إيه المكر؟ يعني التدبير في خفاء. مكروا يوسف خفية عنه وعن أبيه ولكن لما كان مكرا بالسيئات كان بائرا رغم ما توهم أصحابه أنهم في أول أمرهم قد نجحوا في مخططهم ووصلوا إلى غايتهم. ساعة ما مكروا ونفذوا وباعوا يوسف بعد إلقائه في الجب فكروا نفسهم حققوا ما يريدون ولم يزل قلب يعقوب معلقا بيوسف مليئا بحب يوسف لم يخلو لهم وجه أبيهم ولم يكونوا بعده قوما صالحين حتى تابوا إلى الله على يد يوسف عليه السلام. سبحان الله. لما كان مكرا بالسيئات كان بائرا، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. لينجو من العذاب يتوب، من تاب تاب الله عليه، زي ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، قد مكر به إخوانه من قريش الذين بعث فيهم، وكان يجب عليهم أن يعرفوا نعمة الله عليهم به، لأنه يدين لهم العرب والعجم باتباعه، فأبوا ومكروا وحاولوا إعدامه وقتله وأخرجوه وآذوه وأدموا وجهه وكسروا رباعيته وشجوا رأسه صلى الله عليه وسلم، وقتلوا أصحابه وقتلوا أرحامهم، كل ذلك ليمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما توهموه علوا عليهم، وهو الأعلى عليه الصلاة والسلام بدين الله عز وجل، ليس بعصبية جاهلية ولا بقبلية أو عائلية، وإنما كان هو الأعلى عليه الصلاة والسلام بالوحي المنزل، وذلك يقتضي سعادتهم لو فهموا. فكما رد الله مكر إخوة يوسف عليهم وأعلى يوسف عليهم، فكذلك الله عز وجل يرد مكر الماكرين بك يا محمد ويعليك عليهم. مكرهم كان بائرا رغم ما توهم أصحابه أنهم في أول أمرهم قد نجحوا في مخططهم ووصلوا إلى غايتهم، ولكن كيف كانت عاقبة الأمر ومآله ونهايته؟ كآيات كثيرة تؤكد هذا المعنى وتطمئن المؤمنين وهم يتعرضون لأنواع من المكر يدبر لهم في الخفاء وهم لا يشعرون. ده بيقعدوا يجمعوا أحواليهم معلومات، يمكن بعضهم ما يعرفش عن بعضهم المعلومات دي، ويتجسسون عليهم ويعقدون الاجتماعات في البلاد المختلفة والدول المتناقضة الأغراض، لكنها تتفق على أهل الإيمان والإسلام، يقعدهم يمكروا بيهم، إزاي هنقضي عليهم، إزاي هننشر الفكر المعتدل، هم ولا عايزين معتدل ولا غيره، هم مش عايزين الإسلام، هم بيصرحوا بيقولوا الإسلام ده مرض زي السرطان ملوش حل، لازم يستأصل، ربنا ينتقم منهم. المستشار السابق لترامب اللي كان لغد دلوقتي لسه بيحبه وعايز يرجعه تاني، كان بيقول الإسلام ده زي مرض سرطاني أصاب ربع سكان الأرض، أو في الحقيقة يعني مثلا نقول 1,700,000، فملوش حل غير الاستئصال، وهو كله متطرف. بس هما بيقولوا للناس احنا بنحارب التطرف عشان ينشرهم الباطل ويخلوا ناس تترك الحق، يعني هما بيعملوا موازين التطرف والاعتدال ويحطوا فيها ان المتطرف هو الذي يحافظ على الصلوات الخمس، وان غير المتطرف يصلي احيانا ويتركه احيانا، المتطرف هو الذي يصلي الصلوات الخمس في المسجد، وغير المتطرف هو المعتدل يعني اللي بيصلي الجمعة فقط وهي الجمعة واقفة كمان، نسأل الله العافية. هذه الآيات تطمئن المؤمنين وهم يتعرضون لأنواع المكر يدبر لهم في الخفاء وهم لا يشعرون، ولكن ربهم مطلع عليهم وهو محيط به وبأهله، كقوله تعالى والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، وكقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، في قواعد كلية في كل زمان مش خاصة بزمن، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ومكر أولئك هو يبور، وكقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وإن كان نزل في ثمود إلا أنه أمر يقاس عليه كل من كان مثلهم. وكقوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يا سبحان الله، الله الذي جعل في كل قرية. يبقى ما تطمعش أيها المؤمن إن أنت بقى إيه، عايزين نستريح، الراحة فين؟ في الجنة. أما مكر الماكرين فمستمر، ده عمرها ما هتقف، مش هتخلص لما تخلص الدنيا. هنا يتوقف مكر الماكرين، لكن هيفضلهم، ده المسيح الدجال قاعد والشيطان موجود يرسل سراياه يمكر، وأعوانهم من أهل الأرض في كل زمان. وكقوله تعالى عن نوح عليه السلام في شكواه قومه إلى الله، عشان نتعلم نعمل ايه، نشتكي لربنا مكر الماكرين. ومكروا مكرا كبارا. سيدنا نوح بيشتكي إلى الله، يخبر أن أعداءه من قومه مكروا مكرا كبيرا، كبارا أي كبيرا. وكقوله تعالى عن اليهود أعداء المسيح عليه السلام وأعداء جميع الأنبياء، ومكروا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم عن المشركين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة تبين كيف أن الباطل دائما يمكر بالحق ويفشل دائما أيضا في النهاية، رغم قوة الباطل الظاهرة وضعف أهل الحق في الأسباب المادية. وما ذاك إلا لأن الله سبحانه يمكر بمن يمكر بأوليائه، ومكره سبحانه وتعالى صفة كمال من أفعاله عز وجل لائقة به، لأن معنى التدبير في الخفاء. إذا كان تدبير بالظلم يبقى مكر سيء، وإذا كان تدبير بالعدل يبقى إيه؟ يبقى خير المكر. ولذلك قال والله خير الماكرين، لذلك مكره عز وجل تدبيره، والله يدبر الأمر ويدبره بحيث يخفى على الناس وعلى الظلمة وعلى الكفرة. مكره صفة كمال لائقة به سبحانه وبجلاله وبعظمته، منزه عن النقائص والظلم والسوء، لم يظلم الناس حين ناسبهم حين مكر بهم سبحانه وتعالى، لأنهم يستحقون المكر. لا يشبه مكره مكر المخلوقين، وهو خير المكر، وهو إنما يمكر بمن يستحق المكر عدلا منه سبحانه وحكمة. فاللهم لك الحمد، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. فهذا مما يدعى به الرب عز وجل، مش البعض اللي بيقول لا ده صفة لا يجوز أن يوصف الله بها ويحولها على صفة الإرادة. لا، احنا نتوسل إلى الله بها، نقول اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. وهو عز وجل إنما يمكر بمن يستحق المكر عدلا منه سبحانه وحكمة. وفي هذا ما يطمئن قلوب المؤمنين، خصوصا مع ضعف إمكانياتهم في معرفة مكر أعدائهم من الكفرة والمنافقين والظلمة. يعني مش هعرف أسجل لهم، ولا نعرف نجيب المعلومات اللي هم بيعرفوا يجيبوها عننا، ومش هنعرف نخترق أجهزتهم. مع ذلك مع ضعفنا نطمئن، نقول خصوصا مع ضعف إمكانياتهم في معرفة مكر أعدائهم من الكفرة والمنافقين والظلمة وفي مواجهته لو عرفوه. يعني ممكن يكون عرفنا بس مش عارفين ايه هنواجهه ازاي، واحنا عندنا قلة في ذات اليد وفي الإمكانيات المختلفة، مع ان مكر الأعداء شديد كما قال تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فعلى الله يتوكل أهل الإيمان في دفع مكر الماكرين ويفوضون أمورهم إليه، إذ هو بما يعمل الكافرون محيط، ومكرهم في علمه سبحانه لا يغيب عنه شيء منه. مكرهم في علم الله لا يغيب عنه سبحانه شيء من مكرهم، وهو بصير بهم كما قال سبحانه عن مؤمني آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اللهم إنا نفوض أمورنا إليك إنك بصير بالعباد، فقنا سيئات ما مكروا ويمكرون، ونجنا من مصيرهم ومآلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.